الرحمن الرحيم. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية بمدينة الرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فلا يخفى عليكم يا معاشر الإخوان أن تقوى الله جل وعلا أنها منزلة عالية ورتبة سامية، ينبغي على كل مسلم أن يشمر في الوصول إليها وأن يبذل حتى يحصل عليها، وقد أمرنا الله عز وجل بها في آيات كثيرة من كتابه جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في كتاب الله جل وعلا والتي تأمر بتقواه سبحانه وتعالى. بل كما بين سبحانه وتعالى في آية أخرى من كتابه أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله لعباده من الأولين ومن الآخرين، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فبين جل وعلا أنه قد أوصى الأولين والآخرين بتقواه سبحانه وتعالى، وبين سبحانه وتعالى في آية أخرى أن خير الزاد الذي ينبغي على كل مسلم أن يتزود به إنما هو تقواه سبحانه وتعالى، فقال جل من قائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فبين سبحانه وتعالى أن خير الزاد الذي ينبغي على كل مسلم أن يتزود به في هذه الدنيا حتى يلقى ربه جل وعلا إنما هو تقواه سبحانه وتعالى. وبين في آية أخرى بأن خير اللباس إنما هو تقواه عز وجل في هذه الدنيا حتى يلقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: يا بني آدم خذوا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فبين عز وجل في هذه الآية الكريمة بأن اللباس لباسان: اللباس الحسي وهو ما يلبسه المرء من الثياب، واللباس الثاني إنما هو اللباس المعنوي الذي يجب على كل مسلم أن يلبس هذا اللباس، ألا وهو تقواه سبحانه وتعالى. وهكذا الآيات في هذا كثيرة وعديدة. واعلموا يا معاشر الإخوان أن تقوى الله جل وعلا قد تكلم أهل العلم في بيانها في مواضع كثيرة، وذلك في كتب التفسير، وكذلك أيضا في كتب الحديث، وكذلك أيضا في غير ذلك من الكتب، وبينوا معناها. ولا شك أن معنى التقوى مبين في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن التقوى إنما هي مأخوذة من الوقاية ومن الستر ومن قلة الكلام. فعندما يجعل الإنسان بينه وبين شيء ما ستر وحاجز فيكون قد اتقى هذا الشيء بذلك، فكذلك الإنسان عندما يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية وذلك بالأعمال الصالحة وباجتناب الأعمال السيئة يكون قد اتقى الله وجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بذلك. وكذلك أيضا عندما يقل الإنسان الكلام ولا يتكلم إلا بخير ولا يتكلم إلا بما فيه رفعة له في الدنيا وفي الآخرة فبذلك يكون قد اتقى عذاب الله. وذلك أن الإنسان عندما يتكلم ولا يجعل لكلامه ضوابط ولا يجعل لكلامه موانع فسوف يكون هذا الكلام وبالا عليه، وبالتالي لا يكون جعل بينه وبين عذاب الله جل وعلا لا يكون جعل بينه وبين عذاب الله وقاية. فالتقوى كما ذكر أهل العلم أنها مأخوذة من ذلك. واعلموا يا معاشر الإخوان أن التقوى تقوم على ثلاثة أركان، كما أن لها أيضا ثلاث درجات. فأما ما يتعلق بأركان التقوى التي لا بد منها حتى يكون الإنسان متقيا لربه جل وعلا، فهذه الأشياء أولا تكون بالعلم بالله سبحانه وتعالى وبما له من أسماء وصفات وبما له من حقوق واجبات على عباده سبحانه وتعالى، ثم معرفة نبيه ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام والشرع الذي أوحاه الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام وألزم الناس به وأمرهم بالاستقامة عليه. فعندما يكون الإنسان عالما بذلك فهذا أول الأسباب وأجل الأركان التي تقوم عليها تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالعلم قبل القول والعمل، لأن هذا القول والعمل إن لم يكن مبنيا على علم وإلا فإن هذا القول والعمل سوف يكون وبالا على صاحبه، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك قال جل وعلا ولذلك قال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر سبحانه وتعالى نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعلم بأنه لا معبود بحق إلا الله، ثم بعد ذلك يستغفر من خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا مبينا أن الرفعة إنما تكون عنده بتقوى الله، وذلك بالعلم وبالعمل، وذلك بالعلم وبالإيمان. فعندما يكون الإنسان عالما وعندما يقوده هذا العلم إلى الإيمان به سبحانه وتعالى وبما له من حقوق واجبات، فإن هذا الأمر سوف يرفعه عند الله جل وعلا، وهذه الرتبة والمنزلة هي تقوى الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث الزهري عن أبي الطفيل عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه التقى بمن كان قد ولاه على أهل مكة، التقى به في خارج مكة، فسأله قال: من وليت على أهل الوادي، أي على أهل مكة؟ فقال: وليت عليهم ابن أبزة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ومن ابن أبزة؟ لم يعرفه عمر رضي الله تعالى عنه. فقال له هذا الوالي، قال له: يا أمير المؤمنين، هذا مولى لنا. فقال: تولي على الناس مولى، تولي على أشراف العرب وهم قريش، تولي عليهم مولى. فقال: أما إنه يا أمير المؤمنين قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فعندما سمع عمر رضي الله تعالى عنه قول هذا القائل قال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فيرفع ربنا جل وعلا بهذا القرآن، وذلك بمن تعلم هذا القرآن واتقى الله جل وعلا بهذا القرآن، وذلك بالعمل بهذا الكتاب العزيز. فهذا الذي يصل إلى درجة تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك في جامع الترمذي من حديث عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقال في يوم القيامة لقارئ القرآن ارتق وارتق، عفوا، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فبين عليه الصلاة والسلام أن منزلة كل إنسان إنما تكون بالعلم بهذا القرآن وبالعمل بما فيه وبحفظ هذا الكتاب. فهؤلاء الناس هم الذين يرفعهم الرب جل وعلا درجات على بقية الناس. فأقول يا معاشر الإخوان، لا يمكن لأي إنسان من الناس أن يتقي ربه وخالقه ومولاه إلا بعد أن يتعلم هذا الشرع وأن يعرف أحكام الرب جل وعلا. فبذلك يستطيع الإنسان أن يتقي ربه عز وجل. ولا يخفى عليكم ما جاء في حديث أبي النضر عن أبي سعيد الخدري، والحديث في الصحيحين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عابدا من العباد كان يعبد ربه جل وعلا، وذكر قبل ذلك أن رجلا قتل 99 نفسا، ثم أن هذا الرجل حدثته نفسه بالتوبة، فأراد أن يتأكد هل تقبل له توبة أو لا تقبل، فسأل عمن يقوم بسؤاله فدل على هذا العابد، فجاء إليه وسأله: هل لي من توبة بعد أن قتلت كذا وكذا 99 نفسا؟ فقال له هذا العابد: ليس لك تقوى. فقال له هذا العابد عفوا ليس لك توبة قال له هذا العابد ليس لك توبة فلم يتقي هذا العابد على عبادته لله جل وعلا، لم يتقي ربه سبحانه وتعالى بهذا أو بهذه الفتوى، فأفتاه بفتوى خاطئة، فقام هذا الإنسان وقتل هذا العابد وكمل به 100. ثم بعد ذلك سأل عن شخص آخر حدثته نفسه بالتوبة، فسأل عن شخص يسأله عن فعله هذا وهل بالتالي تقبل له توبة، فدل على عالم. فعندما سأل قال: من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ فاذهب، فقال له: اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيهم أناسا يعبدون الله، فاذهب واعبد الله معهم. فذهب هذا الإنسان ثم قبضته ملائكة الموت، كما هو معلوم في هذا الحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقول أن في هذا الحديث دلالة واضحة وبينة أن الإنسان عندما لا يكون عالما بكتاب الله ولا عارفا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف مع ذلك يتقي الله؟ وانظروا إلى من ضل عافنا الله وإياكم وابتعد عن صراط الله. ولا يخفى عليكم أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد وغير ذلك من كتب الحديث من حديث حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، ثم خط عن يمين هذا الخط خطوطا أخرى وعن شماله كذلك، ثم قال عن الخط المستقيم، قال: هذا صراط الله. ثم قال عن الخطوط التي عن يمين ويسار هذا الخط، قال: هذه السبل. وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها إلى هذه السبل. ثم تلا ما جاء في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا يمكن للإنسان أن يسلك سبيل الله ولا يستقيم على شريعة الله إلا بعد أن يتقي خالقه ومولاه. وفي صحيح البخاري من حديث يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمعنى هذا الحديث أن الله جل وعلا إذا لم يرد بهذا العبد خيرا ما فقهه في دينه، وبالتالي لن يستطيع أن يتقي ربه، وبالتالي سوف يقع في معاصيه، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول يا معاشر الإخوان، أوصيكم ونفسي بتعلم ما جاء في كتاب الله، وبتدبر ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الذي فيه الزاد الذي يوصل إلى الله، وهذا الذي فيه الخير الذي يدل على الله جل وعلا. ولا يخفى عليكم يا معاشر الإخوان، في هذا الوقت الذي انشغل فيه كثير من الناس بغير العلم الذي جاء في كتاب الله وبغير السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله جل وعلا يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال جل وعلا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهل هناك شيء يدعو إلى الرشاد ويدعو إلى الهداية غير ما جاء في كتاب الله وغير ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، عافانا الله وإياكم من ذلك. وأعظم ما يكون الشيء إذا كان شفاء ورحمة، أعظم ما يكون الشيء إذا كان شفاء لما في الصدور ورحمة تتنزل على القلوب. فبهذا فليس هناك شيء أعظم من هذا. ولا يخفى عليكم ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فتقوى الله جل وعلا وجنة الله ومرضاة الله لا تكون إلا بعد سلوك طريق أهل العلم، طريق الكتاب والسنة. وبهذا الإسناد ما جاء، وبهذا الإسناد أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة. فماذا يريد الإنسان غير أن تحفه ملائكة الرحمن؟ إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. ونحن ما جئنا إلى هذا البيت من بيوت الله إلا ونحن نرجو رحمة الله. فمن أراد رحمة الله فعليه بتعلم كتاب الله، وعليه بالجلوس في مجالس العلم وحنق الذكر. وغشيتهم رحمة ونزلت عليهم السكينة. ماذا يريد المسلم غير السكينة التي تتنزل على قلبه فتجعل هذا القلب مطمئنا إلى خالقه ومولاه، ومرتاحا إلى ربه الذي أوجده سبحانه وتعالى. ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فبهذه الحلف التي يتدارس فيها كلام الله جل وعلا ويعمل فيها بمرضاة الله، فإن الرب جل وعلا يعطي عبده هذه الأشياء، ومن ذلك بأن يذكره في ملأه الأعلى. ولا يخفى عليكم أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا في البخاري، وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن هناك ملائكة سياحة فضلا تبحث عن مجالس الذكر، مجالس العلم، فإذا وجدوا أناسا يذكرون الله قالوا هلموا إلى بغيتكم، فيأتون ويجلسون مع هؤلاء الجالسين، ثم بعد ذلك يصعدون إلى ربهم فيسألهم سبحانه وتعالى وهو أعلم تركتم عبادي يسألونني عن ماذا ويستعيذون بي من ماذا، فتقول الملائكة يا ربي تركناهم يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار، فيقول عندئذ الرب جل وعلا أشهدكم أني قد أعطيتم ما سألوا وأمنتم مما خافوا. فهل يريد الإنسان غير أن يعطيه الله جل وعلا ما أراد من جنته ومن الدخول في مرضاته سبحانه وتعالى وأن يعيده من ناره؟ ففي هذا المجلس الواحد فقط الله عز وجل يعطي هؤلاء الجالسين ما يريدونه من ربهم سبحانه وتعالى. ثم تقول الملائكة يا رب إن فيهم فلان ما جاء إلا لحاجة، فيقول رب جل وعلا هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، فيعممهم الرب جل وعلا بالمغفرة وبالرحمة، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وأن يدخلنا إلى جنته وأن يعيذنا من ناره. فيا معاشر الإخوان عليكم بالمسابقة إلى تعلم العلم والجلوس في مجالس الذكر، وعليكم بكتاب الله وعليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أن العلم فيهما ولا يمكن أن يعدوهما إلى غيرهما. فأقول يا معاشر الإخوان علينا أن نعقد الحلقات في تفسير كلام الله وأن نقيم المجالس في بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالذات في هذا الزمان وهذا العصر الذي كثرت فيه الفتن والذي انتشرت فيه الشهوب. ولا يخفى عليكم ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت إلى المسجد الحرام فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما جالسا في ظل الكعبة، فإذا هو يحدث فيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافرناها فنزلنا منزلا فنادى المنادي أن الصلاة جامعة، قال فاجتمعنا فجئنا فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس فيقول ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسوف يصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتأتي الفتن وفق بعضها بعضا وتأتي الفتنة حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنجلي، ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل إلى الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليحب أن يؤتى إليه وليحب أن يؤتى للناس ما يؤتى إليه. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم بأن الفتن في آخر الزمان سوف تتتابع وتكثر حتى يقول المؤمن هذه مهلكتي من عظم هذه الفتنة، ثم تنجلي وتأتي فتنة أعظم من التي قبلها فيقول المؤمن عندئذ هذه أي هذه التي سوف تهلكني وهذه التي لن أستطيع أن أتجاوزها، ولكن من أحب أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وأن يحب أن يؤتى للناس ما يؤتى إليه من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فليكن متصفا بما تقدم وبما سبق. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأقول يا معاشر الإخوان، علينا أن نرجع إلى كتاب الله وأن نعمل بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردنا النجاة وإذا أردنا أن نفك أنفسنا من نار الله ومن عذابه، وإذا أردنا أن نتقي هذا العذاب، فعلينا بذلك. ولا يخفى عليكم يا معاشر الإخوان، وصل الأمر اليوم بكثير من الناس إلى أنه يقع في الكفر من حيث لا يدري ولا يشعر، وذلك بالإشراك بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك، وذلك في أن يعظم المخلوق كتعظيمه للخالق، عافانا الله وإياكم من ذلك، وأن يسوي المخلوق بالخالق، عافانا الله وإياكم من ذلك، ومن ذلك صرف العبادات لغير الله، ومن ذلك أيضا كما تقدم تعظيم المخلوقين، وذلك بتطبيق شريعتهم وتنحية شريعة رب العالمين، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكذلك أيضا يا معاشر الإخوان، بأن يستهزئ الإنسان بدين الله، عافانا الله وإياكم من ذلك. وحتى وصل الأمر بكثير من الناس إلى أنه لا يدري لماذا خلقه الله جل وعلا، وما هي الحكمة من خلقه، وبماذا أمره الله عز وجل به. فوصل أمر بكثير من الناس إلى أنه لا يدري عن شيء من ذلك. فأقول يا معاشر الإخوان، على الإنسان أن ينتبه لكل ذلك، وأن يسأل خالقه ومولاه بأن يثبته على صراطه المستقيم. ولا يخفى عليكم ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام في صلاة الليل كان يستفتح بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذا الذي عليه الصلاة والسلام الذي يتنزل عليه العلم من الرب جل وعلا، العلم الخالص في الصباح والمساء، والذي جعله الله عز وجل هداية للناس، ومع ذلك يسأل خالقه ومولاه بأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يبين له ما اختلف فيه الناس من الهدى ومن الحق ومن الصواب. فيسأل الخالق جل وعلا أن يهديه لكل ذلك. فإذا كان هذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، إذا ما بالك بغيره يا معاشر الإخوان. فأقول عليكم يا معاشر الإخوان بالرجوع إلى كتاب الله وبتدبر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني الذي تقوم عليه التقوى يكون بالعمل، ولا شك هل العلم يراد إلا للعمل؟ ولا شك ما من منا إلا وهو مقصر، ولكن العلم ولكن العمل لا بد منه بتقوى الله، بل لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا ولا مسلما إلا بعد أن يعمل. ولذلك جاءت النصوص في الكتاب والسنة، وأجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أنه لا يمكن لأحد من الناس أن يدخل إلى جنة الله إلا بعد أن يعلم، إلا بعد عفوا أن يعمل، إلا من استثناهم الرب جل وعلا، وذلك لأن لهم أعذارا في ذلك، إما بجهلهم كما جاء في حديث حذيفة بن يمان الذي رواه ابن ماجه والبزار والحاكم عندما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، حتى ما يدرى لا صلاة ولا صدقة ولا صيام، وإنما يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة، أي كلمة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال له صلة بن زفر العبسي: قال ما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يعملون بهذه الكلمة وما دلت عليه هذه الكلمة. فأعرض عنه حذيفة بن اليمان حتى كرر هذه المقالة ثلاثة. فقال عندئذ عليه فقال عندئذ رضي الله تعالى عنه بل تنفعهم بل تنفعهم بل تنفعهم. فهؤلاء معذورون لا يعلمون بأن الله جل وعلا قد افترض عليهم هذه الصلاة وقد ألزمهم بالزكاة، فقد عذرهم الله جل وعلا. وكذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث الزهري عن عطاء عن أبي سعيد الخدري في قصة الذين يخرجهم الرب جل وعلا ولم يعملوا من الخير شيئا قط، أو ليس في قلوبهم من الإيمان إلا حبة خردل، وأنهم لم يعملوا شيئا. فهؤلاء إما أن يكونوا أيضا من الأمم السابقة، وإما أن يكون هؤلاء لهم أيضا ما يكونون به معذورين من جهلهم بما افترض الله عز وجل عليهم من العمل، أو لم يتمكنوا من العمل وتكون عندهم معاصي فيعذبون بقدر هذه المعاصي، إلى غير ذلك من الأعذار. فالذي دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية أنه لا يمكن الإنسان أن يدخل الجنة إلا بعد أن يعمل. فأقول يا معاشر الإخوان أن الركن الثاني الذي تقوم عليه التقوى هو العمل، ولا يمكن لأي إنسان أن يكون متقيا لربه جل وعلا إلا بعد أن يعمل. والأمر الثالث الذي يقوم أو تقوم عليه تقوى الله جل وعلا هو ترك المعاصي والسيئات وترك ما يسخط الرب جل وعلا. فبذلك فعندما يأتي الإنسان بهذه الأمور الثلاثة يكون الإنسان متقيا لخالقه ومولاه. ولا شك كما تقدم أن التقوى إنما تكون من الوقاية، وكيف يتقي الإنسان عذاب الله إلا بعد أن يعمل بطاعة الله وأن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. فبهذه الأمور الثلاثة يكون الإنسان متقيا لخالقه ومولاه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين ومن الفائزين بجنته وبمرضاته سبحانه وتعالى. وكما تقدم أن تقوى الله عز وجل هي ثلاث درجات. الدرجة الأولى هي الشيء الذي لا بد منه حتى يكون الإنسان متقيا لله، وذلك في الشيء الذي لا بد منه حتى يكون مسلما. فهذه هي الدرجة الأولى، وذلك بترك المكفرات وما يوقع في الشرك بالله جل وعلا. فعندما الإنسان يفعل ما لا بد منه حتى يكون مسلما، ويتقي ما لا بد منه حتى لا يقع في نواقض الإيمان وفي مكفرات الإسلام، فهذه هي الدرجة الأولى، وذلك أن يكون الإنسان موحدا لخالقه ومولاه، وأن يكون مبتعدا من الشرك الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. والدرجة الثانية هي التي أرفع من هذه الدرجة، وهي عندما الإنسان يأتي بما تقدم ويزيد على هذا أن يفعل الأركان والواجبات، الأركان التي لا يكون الإنسان بتركها كافرة، كالزكاة القول الصحيح والحج والصيام وغير ذلك من الواجبات. فهذه هي الدرجة الثانية. والدرجة الثالثة عندما الإنسان يأتي بذلك ويفعل السنن والمستحبات، فهذه هي درجات التقوى. وبهذا والله أعلم يجمع ما بين أقوال السلف في تفسير تقوى الله جل وعلا. فهناك من قال إن تقوى الله بالعمل بطاعة الله وبترك مساخط الله، وهناك من قال بأن التقوى هي بترك الشرك والنفاق، وهناك من قال بنحو هذه الأقوال. فالذي يجمع هذه الأقوال أن تقوى الله لا شك أنها ليست على درجة واحدة، بل هي على درجات. حتى عندما الإنسان يفعل ما أمر الله ما أمره الله به ويتقي ما نهاه الله عنه على ما جاء في الكتاب والسنة وعلى طريقة السلف الصالح وبضوابط القرآن والسنة، فبهذا يكون الإنسان متقيا لخالقه ومولاه. وأما عندما لا يعمل الإنسان بما جاء في كتاب الله ولا يكون منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كيف يتقي الله؟ عافانا الله وإياكم من ذلك، بل ما يزل به ويضل عافانا الله وإياكم، وما يقع فيه من المعاصي والسيئات أكبر وأكثر. ولا يخفى عليكم عندما ينظر الإنسان في تاريخ هذه الأمة التي جعلها الرب جل وعلا هي أفضل الأمم، فعندما الإنسان ينظر في تاريخ هذه الأمة يجد أن كثيرا من الناس إنما ابتعدوا عن تقوى الله ووقعوا في مساخط الله، كل هذا بسبب عدم التزامهم بما جاء في كتاب الله وعدم عملهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدم سلوكهم لطريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيا معاشر إخوان، علينا أن نتعلم هذا العلم الذي جاء في القرآن والسنة، وعلينا أن نعمل بذلك، وعلينا أن نبتعد عن ما نهانا الله جل وعلا عن هذا. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا وإياكم من المشمرين إلى هذه الدرجة العالية وإلى هذه الرتبة السامية، وأن يغفر لنا خطايانا وأن يدخلنا إلى جنته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. على هذه المحاضرة الطيبة الذي أسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. أما الآن فنبقى مع دور الأسئلة ومع السائل. يقول فضيلة الشيخ، هل العمل شرط في صحة الإيمان أم في كماله؟ نرجو توضيح ذلك. طبعا لا شك أن مذهب أهل السنة والجماعة هو أن الإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالأركان وقول باللسان، وهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، كما نقل هذا الاتفاق الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم. فلا شك أن من لم يأتي بجنس العمل فهذا ليس بمسلم، بل هذا كافر، عافانا الله وإياكم من ذلك. وكما نقل إجماع السلف على هذا الحميدي رحمه الله تعالى، عبد الله بن الزبير، في كما رواه الخلال في جامعه، وكذلك أيضا إسحاق بن راهويه وغيرهم من كبار أهل العلم، بل هذا قد قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ففي كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر رحمه الله تعالى، ساق بإسناده إلى جابر بن عبد الله، فأن جابر سئل هل كنتم تعدون ترك الصلاة كفرا؟ فقال نعم. ولذلك نقل شقيق بن عبد الله العقيلي رحمه الله تعالى، نقل هذا عن الصحابة، فقال ما كان الصحابة يرون شيء من أعمال تركه كفر إلا الصلاة. فقد نقل هذا الإجماع كما تقدم جابر وشقيق بن عبد الله العقيلي، وشقيق بن عبد الله العقيلي في الصحيح أنه روى عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وفي الصحيح أيضا أنه روى عن أبي ذر في صحيح مسلم في حديث أن أبا ذر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور، أن أراه. وكما تقدم أنه روى عن عثمان وعلي في القران في الحج، وما حصل بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. وأيضا في صحيح الإمام مسلم أنه روى كذلك أيضا عن ابن عباس، وروى كذلك عن أبي هريرة عن ابن عباس في الجمع بين الصلاتين إلى غير ذلك. فنقل إجماعهم شقيق بن عبد الله، ونقل هذا الإجماع أيضا أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو من أجلة التابعين من صغارهم. وكذلك أيضا نقل هذا الإجماع إسحاق بن راهوية ومحمد بن نصر وأبو محمد بن حزم وغيرهم من أهل العلم. وبهذا أفتى أيضا علماؤنا الآن في هذا الوقت، وهل لهم قول غير قول أهل السنة والجماعة وأهل السنة والحديث؟ وقد سألت الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمة الله عليه، فقلت له هل هناك من يقول بأن من ترك العمل أنه لا يكفر، وأن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود؟ فقال لا أعلم أن هناك من يقول بهذا القول، يعني والله أعلم من أهل السنة والجماعة، لأن هذا هو الأصل في القول، أن يكون قولا لأهل السنة والجماعة. بل كما قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقنا الله وإياه، أنه قال أن هذا قول مرجئة أهل السنة، قول مرجئة أهل السنة، فهذا ليس قولا لأهل السنة والجماعة، وإن كان هناك من أهل السنة والجماعة من قال بهذا القول، ولكنه قول ليس بصحيح، وقد أخطأوا في ذلك. وإن كان نسأل الله أن يثيبهم على اجتهادهم، ولكن هذا القول لا شك أنه قول ليس بصحيح. نعم. سؤال الآخر يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل التقوى تظهر على صاحبها، وكيف نعرفها في وجهه؟ أفيدونا مشكورين. لا شك أن التقوى تظهر على الإنسان، بل لا يكون متقيا حتى تظهر عليه آثار التقوى. ومن آثار التقوى هو أن الإنسان يتكلم وينطق بالإيمان وبالإسلام وبشهادة أن لا إله إلا الله. ومن آثار التقوى ما يظهر أيضا من هذا الإنسان من العمل بأداء العبادات والطاعات والقيام بالواجبات، فلا شك أن هذا هو كله من آثار التقوى. وأما أن يقول الإنسان أن التقوى في القلب كما يقول بعض الناس أن الإيمان محله القلب، فهذا ليس قولا لأهل السنة، وإن كان بعض الناس الذين يقولون بهذا القول لا ينتبهون إلى عدم صحة مقالتهم، وأن هذا ليس قولا لأهل السنة والجماعة. نعم. هذا السائل يسأل يقول: ما نصيحتكم حفظكم الله لمن تعلم وتوسع في علمه ولكنه في هذا لم يقم بتعليم علمه للناس ونشره، حيث قلت الحلق والدروس في المساجد والبيوت، فأصبح طالب العلم لا يحضر تلك ولا يواظب على حضورها، وجزاكم الله خيرا؟ طبعا ليس هناك فوق بين العلم والدعوة إلى سبيل الله، لأنه لا يمكن لأحد أن يدعو إلى الله جل وعلا إلا بعد أن يتعلم. وكما تقدم لا يمكن للإنسان أن يكون مسلما ولا مؤمنا إلا بعد أن يتعلم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا بد منه، من العلم الذي هو فرض على كل واحد أن يعرفه، من معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأركان هذه الشهادة وشروط هذه الشهادة. فليس هناك، فلا يمكن أن نفرق ما بين العلم وما بين الدعوة إلى سبيل الله، والذي يدعو إلى سبيل الله بلا علم هذا لا يمكن أن يحقق ما أمره الله عز وجل به، ولا يمكن بالتالي أن يفعل ما ألزم الله عز وجل عباده بالسير عليه. فلا بد من العلم، ولا بد كذلك أيضا من الدعوة، فأحدهما لا ينفك عن الآخر. وكما سمعنا في كلمة الأخ المقدم أن الرب جل وعلا قد قال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس هذا فقط، عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الرب جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فما قال جل وعلا صالحون، وإنما قال مصلحون، صالحون في ذاتهم، مصلحون لغيرهم. فهؤلاء الذين ينجون من عذاب الله ويفوزون برحمة الله ويحققون تقوى الله، فلا بد من هذين الأمرين. فالعلم يدعو إلى العمل، إن أجابه وإلا ارتحل. ومن العمل هو أن الإنسان يدعو إلى سبيل الله ويبلغ بعض ما أوجبه الله عز وجل عليه. ولا يخفى عليكم يا معاشر إخوان ما جاء في صحيح الإمام مسلم والسنن من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل الإنكار بالقلب هذا أضعف الإيمان. وما يخفى عليكم أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث زيد بن الحباب عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن الحضرمي عن رجل من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن أناسا من أمتي يعطون مثل أجور أولهم الذين ينكرون المنكر، وأجور أول هذه الأمة إنما هو مثل أجور الصحابة. جعلنا الله عز وجل وإياكم من المتعلمين لكتابه، الداعين إلى سبيله، المحققين لمرضاته. في سائل هنا يقول فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم انتشار كثير من المنكرات في زمننا، بل حتى ظهر المنكر علنا في الشوارع، والمصيبة هي عزوف كثير من الناس من الأخيار وطلاب العلم عن إنكار المنكر ظنا منهم واعتقادا أن هذا الواجب على طائفة معينة هم أهل الحسبة. أرجو بيان واجب الناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا كما تقدم أن الدعوة إلى سبيل الله عز وجل لا شك أنها واجبة على كل إنسان بعينه، ولكن لا شك أن هذا الواجب يتفاوت ويختلف باختلاف الناس. فلا شك على أهل العلم وأصحاب المسؤولية، لا شك عليهم الواجب في هذا أكثر وأكبر، ثم هكذا الناس بعد ذلك درجات وبينهم تفاوت ومراتب. وإلا لا ينفك الإنسان عن الدعوة إلى سبيل الله وإلى الأمر بالمعروف وإلى النهي عن المنكر. وفي الصحيحين من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم راع في مال سيده، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا شك أنه لا ينفك أحد من الدعوة إلى سبيل الله. وأنا أذكر نفسي وإخواني بهذا الواجب وبهذا الأمر، ولا شك هذا الواجب وكل الواجبات إنما تفعل بضوابط الكتاب والسنة، وإنما يعمل بها بما جاء من الأمور والضوابط والحدود التي جاءت في القرآن وبلغها الرسول عليه الصلاة والسلام. فعندما الإنسان يلتزم بكل ذلك لا شك سوف يحصل الخير الكثير على يديه، وتذهب كثير من المعاصي والسيئات بسبب قيامه بذلك والتزامه بما جاء في القرآن الكريم وبما جاء في السنة النبوية. وانظروا إلى حال من أتى من بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف أو ما الذي حصل من الخير الكثير على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومن أتى من بعدهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل الفضل. فأقول عندما الإنسان يكون عاملا بذلك وملتزما بذلك يكون قد فعل ما أمره الله عز وجل به ويحصل على يديه الخير الكثير، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأي فضيلتكم فيما يقع من بعض الناس من الكلام في أعراض العلماء وتبديعهم وإخراجهم عن منهج السلف؟ هل هذا العمل من التقوى؟ وما نصيحتك لهؤلاء؟ طبعا لا شك أن هذا الأمر واضح وبين، فلا شك أن الكلام في أهل الإيمان لا شك أن هذا ممنوع ومرفوض ولا يجوز، فما بالك إن كانوا هؤلاء من العلماء ومن الأخيار والأفاضل. فهذه القضية واضحة وبينة، وأنا أذكر نفسي وإخواني بالابتعاد عن ذلك. ولكن لا يظن أيضا أحدا من الناس أن بيان الخطأ، خطأ المخطئ، وبيان من زل وابتعد عن الطريق المستقيم، لا يظن أحدا من الناس أن هذا من الكلام في أهل العلم. فلا شك أن الله عز وجل أمرنا بالعدل، فلا إفراط ولا تفريط، وإنما على الإنسان أن يدعو لأهل الإيمان وأهل الخير، وأن يسأل لهم الهداية والتوفيق والرشاد. والخطأ لابد من بيانه، والإنكار على من انحرف وابتعد عن الطريق المستقيم هذا أمر واجب قد أوجبه الله عز وجل على الناس جميعا، وبالذات من ينتسب إلى أهل العلم. فأقول المسألة قائمة على العدل ولا إفراط ولا تفريط، فالإنسان يبين الحق والصواب ويدعو لأهل الخير وأهل العلم بالهدى والرشاد، ويبين خطأ من أخطأ وزلل من زل بدون إفراط ولا تفريط. فكل هذا من باب الأمر بالمعروف، وكل هذا من باب النهي عن المنكر، وكل هذا من باب العمل بتقوى الله، وكل هذا من باب العمل بشريعة الله جل وعلا. يقول فضيلة الشيخ: من كان رجل مستقيم على شرع الله، جاد في حفظ كتاب الله وحضور المحاضرات، ومع ذلك أجد نفسي تحدثني بالمعصية والانتكاس وأني منافق، فما سبيل النجاة من ذلك؟ وما هو الكتاب المناسب الذي تنصحني بقراءته؟ الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فالأصل في المؤمن أنه يوجل ويخاف من عذاب الله، وأنه يكون بين الخوف من الله وبين الرغبة بما عند الله جل وعلا، بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله. وقد قال بعض أهل العلم، قال: في حال الحياة يغلب جانب الخوف، وعند نزول الموت يغلب جانب الرجاء. فالإنسان لا بد أن يخاف من عذاب الله، ولا بد أن يخشى من وقوع في النفاق، عافنا الله وإياكم من ذلك. ولا يخفى ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وذلك فيما رواه الفريابي في صفة النفاق من حديث زيد بن وهب عن عمر أن عمر كان يقول لحذيفة هل ذكرني الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن المنافقين وهو من هو في فضله ومكانته رضي الله عنه. ولا يخفى عليكم ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الإيمان معلقا عن عبد الله بن عبيد الله نبي مليكة رحمة الله عليه أنه قال أدركت 30 من الصحابة كلهم يخشى النفاق على نفسه، فكان صحابة رسول الله وهم من هم كانوا يخشون من النفاق، فالمؤمن هو الذي يخاف من عذاب الله ويخاف من أن يقع في مساخط الله عافانا الله وإياكم من ذلك. وليس معنى هذا أن الإنسان يقنط وييأس، وليس معنى هذا أن الإنسان عندما يتصف بذلك أيضا يتهاون ولا يقوم بأداء الطاعات، وإنما على الإنسان أن يكون كما تقدم ملتزما بما جاء في القرآن والسنة. فأقول لهذا الأخ أن على المسلم أن يخاف من عذاب الله وأن يرجو ما عند الله، فهذا هو المسلم. وعلى هذا الإنسان عليه أمور: أن يسأل ربه عز وجل الهداية والثبات، وعليه أيضا كما تقدم أن يسلك طريق أهل العلم، وعليه كذلك أن يعمل، وعليه أيضا أن يدعو إلى سبيل الله، فبهذا يكون يتقي الله جل وعلا. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك في بعض البلاد الإسلامية بدع شركية مثل التوسل والتبرك بل الطواف حول القبور، وهم جهال لأنهم تربوا على أن ذلك ليس فيه شيء، فهل هم معذورون بجهلهم؟ هذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، وذلك عندما يقع من الإنسان شرك أكبر، كان يدعو الأموات ويستغيث بهم ويطوف بقبورهم ويتقرب إليهم بالعبادات والطاعات عافانا الله وإياكم من ذلك. فاختلف أهل العلم هل هؤلاء يكفرون بذلك حتى ولو كانوا جهالا، وحتى لو وجد من يفتيهم بذلك، أو لا يكفرون، على قولين. والصحيح من هذين القولين هو أن هؤلاء يكفرون بذلك ويكونون مرتدين بهذه الأعمال عافانا الله وإياكم من ذلك. والأدلة على هذا كثيرة. أول هذه الأدلة آية الأعراف، قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، كنا جاهلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، أفتان علماء السوء، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، فلم يقبل الله جل وعلا حجتهم. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله جل وعلا يقول للمشرك في يوم القيامة: لو كنت مفتديا من عذابي بشيء هل تفتدي؟ فيقول: نعم يا ربي أفتدي. فيقول الرب جل وعلا يقول: أردت منك أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا وأنت في صلب أبيك آدم. فاحتج عليه بالميثاق السابق، ولذلك حكم الله عز وجل بكفر أهل الجاهلية، وحكم بأنهم في النار عافانا الله وإياكم من ذلك، إلا من كان على دين إبراهيم الخليل عليه السلام. فقال الله عز وجل في آية التوبة، قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فحكم الله عز وجل بأنهم أصحاب النار، أصحاب الجحيم عافانا الله وإياكم من ذلك، لأنهم مشركين بالله الشرك الأكبر، وأنه لا يجوز المؤمنين أن يستغفروا لهم، لأن استغفارهم لهم لا ينفعهم شيئا عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد حرم الجنة على من أشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأقول يا معاشر إخوان، أهل الجاهلية ما كانوا يقولون نحن كفار، وإنما كانوا يقولون نحن على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، بل كما قال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فنحن ما عبدنا هذه الأصنام إلا لكي تقربنا من الله منزلة ودرجة، يعني هم ما انشرحت قلوبهم بالكفر، عافانا الله وإياكم من ذلك، وإنما يريدون الإسلام ويريدون ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، ولكنهم وقعوا في الشرك الأكبر وأرادوا أن يتوصلوا إلى خالقهم ومولاهم بالوسائط التي جعلوها بينه وبين الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبهذا الله عز وجل أخبر عنهم. ولذلك في صحيح الإمام مسلم عن زميل الحنفي عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، عفوا، أن ابن عباس كان يقول أن المشركين كانوا يحجون إلى بيت الله ويطوفون بكعبة الله، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عندما يقول لبيك اللهم لبيك، يقول: قط يعني كفى، ولكن يزيدون إلا شريكا تملكه وما ملك. بل كما في صحيح البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، وفي صحيح البخاري من حديث عائشة أن قريش كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية. وفي الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام، حديث في الصحيحين، أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني كنت أعتق وأتصدق أتحنث لله، فهل هذا ينفعني بعد إسلامي؟ قال: أسلمت على ما أسلمت من خير. فكل هذا كان عندهم، ومع ذلك حكم الله عز وجل بكفرهم مع زعمهم الإسلام وأنهم على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، ومع تقربهم ببعض العبادات إلى الله جل وعلا. ولا يخفى عليكم ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في بداية كشف الشبهات، أن المشركين الذين أرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يذكرون الله في الصباح والمساء، ومع ذلك حكم الله عز وجل بكفرهم لأنهم مشركون بالله، ولم يستثني أحد منهم إلا من كان على دين إبراهيم الخليل عليه السلام. ولذلك أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن نجاة زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد، ومن كان على دين إبراهيم الخليل عليه السلام. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث حماد عن ثابت عن أنس أن أعرابيا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: قال أين أبي؟ قال: أباك في النار. فعندما وجد هذا الإنسان في نفسه قال: إن أبي وأباك في النار، فلم يستفصل هل قامت عليه الحجة ولا ما قامت، مع أن العرب في الجاهلية كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، فكيف من كان القرآن الآن بين يديه والسنة بين عينيه؟ فلا شك أنه لا يعذر الإنسان بذلك. ولعل يكتفي بهذا الجواب على هذا السؤال. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يقول: نسمع بأن هناك فرقة بين شباب المسلمين والمتمسكين بالدين، وهناك تهاجم فيما بينهم، فلو وجهت كلمة إلى الجميع تحثهم على تبيين خطر الفرقة وتبيين الأسباب التي توجب التهاجر بين المسلمين. الحمد لله، أقول أن من حكم هذا الدين ومما جاء به الشرع الحنيف هو أن يجتمع أهل الإسلام على طاعة الله والقيام بمرضاة الله جل وعلا. ولا شك أن الفرقة إنما تنافي ذلك. ولا يخفى عليكم النصوص التي جاءت في القرآن والسنة والتي امتن الله عز وجل بها على عباده بأن ذكرهم بأنهم كانوا متفرقين ثم جمعهم سبحانه وتعالى بعد أن كانوا متفرقين ولم يكونوا مجتمعين. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشأن في المؤمنين أن يكونوا كالجسد الواحد كما في حديث الشافعي عن النعمان بن بشير الذي في الصحيح. فشبه أهل الإيمان عليه الصلاة والسلام بالجسد الواحد. ولا شك أن في هذا الأمر الواضح والشيء البين في أنه يجب أن يتماسك أهل الإيمان وأن يتعاون أهل الخير على طاعة الله وعلى تحقيق مرضاة الله جل وعلا. ومن ذلك أن الله عز وجل شرع العبادات التي فيها يجتمع الناس وألزمهم فيها سبحانه وتعالى بالاجتماع. ومن ذلك عبادة الركن الثاني وهي عبادة الصلاة فيجتمعون في اليوم والليلة 5 مرات. ومن ذلك أيضا عبادة صلاة العيدين والكسوف فيجتمع فيها عدد أكبر من ذلك. ومن ذلك أيضا عبادة الحج إلى بيت الله الحرام فيجتمع فيها أهل الإسلام من كل مكان. فلا شك أن في هذه الأشياء لا شك أن فيها جمع للناس، ولكن لا شك أن هذا لا بد أن يكون كما تقدم على تقوى من الله وعلى هدى من الله، وذلك بأن يكون هذا الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السائلة تقول: هل يجوز للحائض أو النفساء أن تقرأ بعض الكتب التي فيها أدلة من القرآن الكريم مثل الأصول الثلاثة؟ بالنسبة للحائض فيها خلاف بين أهل العلم هل تقرأ القرآن أو لا تقرأ، والأقرب والله أعلم أنها تقرأ القرآن، وهذا الذي رجحه الإمام بن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم بخلاف الجنب. فالجنب جاء فيه حديث عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. وفي لفظ آخر في هذا الحديث قال: أما الجنب فلا ولا آية. فالجنب نعم هو الممنوع سواء كان رجلا أو امرأة. وأما الحيض فالذي يبدو والله أعلم أن الحائض ليست مثل من كان على جنابة، فالذي على جنابة أمره بيده فيما يتعلق برفع هذه الجنابة بخلاف الحيض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في البخاري: حيضتك ليست بيدك. لو قرأت الحائض القرآن من حفظها أو في كتاب آخر ليس المصحف، لأن لا تمس المصحف إلا وهي طاهر، فهذا فيما يبدو والله أعلم لا بأس به. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: ما رأي فضيلتكم في من إذا تحدث عنده عن أحوال المسلمين في المشرق والمغرب أو تحدث عنه عن مؤامرات الأعداء من اليهود والنصارى قال إن ذلك من الاشتغال فيما لا ينفع لأنك لا تملك في ذلك حلا ولا عقدا، أو الأصلح ألا تشتغل ولا تشغل المسلمين إلا في تبيين الحلال والحرام فقط؟ طبعا لا شك أن الاهتمام بالمسلمين لا شك أن هذا من واجبات الدين، فلا بد على المسلم أن يسأل عن إخوانه وأن يدعو لإخوانه وأن يتعاون مع إخوانه في طاعة الله، وعليه أن يقدم ما يستطيع على تقديمه في تحقيق مرضاة الله، وذلك لإخوانه المؤمنين. ولا يخفى عليكم الأدلة التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية، ولكن قد يحصل من بعض الإخوان مبالغة في هذا الشيء، ولا شك أن هذا خطأ، لأن لابد من تنزيل الأمور في منازلها وجعل الأشياء في مراتبها. فلو أن إنسانا مثلا أكثر من العبادة وذلك بالصيام كل يوم، لا شك أن هذا ممنوع ولا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام الدهر. وكذلك لو أن الإنسان مثلا اشتغل بقراءة القرآن وترك مثلا عبادة الصلاة، فلا شك أن هذا أمر محرم ولا يجوز. فأقول أن هذه المسألة لا شك ينبغي أن تنزل في منزلتها كما هو بالنسبة لباقي المسائل. فعلى الإنسان أن يهتم بالمسلمين وأن يسأل أحوال المؤمنين، لكن لا شك عليه أن ينزل هذا الأمر في منزلته. ومن المنزلة التي ينزلها المسلم لهذا الشيء في منزلته هو أن يتعلم حتى يطبق أحكام الله جل وعلا على ما يستفيد من معلومات فيما يتعلق بأهل الإيمان. فأنت إن لم يكن عندك علم بكتاب الله وسنة رسوله، إذن كيف تتصرف تجاه أخوانك المؤمنين الذين هم محتاجين إليك؟ فلا بد أن يكون هذا بعلم بالقرآن والسنة. وأما كون الإنسان مثلا من حين أن يذكر مثلا أحوال المسلمين فينهى عن هذا، فلا شك أن هذا خطأ، ولا أظن إن شاء الله مسلم يقع في هذا، ومن وقع في هذا فهذا خطأ منه وينبغي أن يعلم ويبين له. كذلك أيضا في الجانب المقابل، عندما الإنسان ينشغل بذلك عن العلم فهذا أيضا قد أخطأ، لأن كيف ينزل أحكام الله على ما يجد له من قضايا؟ فهذه القضية في الحقيقة لا إفراط فيها ولا تفريط، ولا بد أن تنزل في منزلتها كما هو بالنسبة لباقي المسائل. جزاكم الله خير. يقول هذا سائل، يقول متكون من فقرات: ما هي الأحاديث الضعيفة في متن الأربعين النووية؟ فقرة الثانية: وما صحة حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر؟ وحديث أن من جلس في وسط الحلقة ملعون؟ وحديث إن لكل شيء مأدبة ومأدبة الله القرآن. بالنسبة لحديث من الأول من حسن إسلام المرء، من غسل واغتسل وبكر وابتكر، هذا ليس أول واحد لقاءته، أول واحد قاءته. لا، الفقرة الأولى: ما هي الأحاديث الضعيفة في متن الأربعين النووية؟ أي نعم، أحسن. نعم الأحاديث الضعيفة في متن الأربعين النووية. نعم، أنا كنت أريد أن أبين ضعف هذا الحديث، لأنه من الأحاديث من أحاديث الأربعين النووية، وهي من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. أقول الأحاديث النووية الغالب عليها الصحة، ولكن هناك حديث لا تصح، هو من ذلك حديث من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، اتفق الحفاظ على تضعيفه وعلى بطلانه مرفوعا، وأن الصواب فيه أنه مرسل. وهذا الحديث قد رواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. وقرة بن عبد الرحمن قد خالفه أصحاب الزهري من الإمام مالك وغيره، فجعلوا هذا الحديث عن الزهري عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، فجعلوه من كلام زين العابدين الذي هو علي بن الحسين وهو من أجلة التابعين، عفوا جعلوه مرسلا عن علي بن الحسين، جعلوه مرسلا عن علي بن الحسين قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا مرسل. وكذلك أيضا حديث ازهد فيما عند الناس وحبك الناس وازهد فيما إلى آخر الحديث، هذا حديث أيضا ضعيف، هذا الحديث أيضا حديث ضعيف، وكل أسانيده إنما هي شديدة الضعف، فهذه بعض الأحاديث الضعيفة في كتاب الأربعين النووية، وإنما الغالب على الأحاديث التي جاءت في الأربعين الغالب عليها أنها صحيحة وثابتة. نعم. وأما بالنسبة لحديث أوس في من بكر وابتكر، فهذا الحديث قد اختلف فيه أهل العلم، وذلك بسبب اختلافهم في أحد رواته، وهو عبد الرحمن بن يزيد، هل هو بن تميم ولا بن جابر؟ ابن تميم ضعيف وابن جابر ثقة، فقالوا أن أبا أسامة وأيضا غيره إنما رووا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ولم يروا عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عفوا، إنما رووا عن عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، وأن الراوي أخطأ فجعله ابن جابر. وإلى هذا ذهب كبار الحفاظ من أبي حاتم الرازي والبخاري وغيرهم في تعليل هذا الخبر، وقد صححه أيضا غيرهم من أهل العلم كابن خزيمة وغيره من أهل العلم والحاكم، ولكن خالفهم كما تقدم كبار الحفاظ. والحديث الآخر أن من جلس في وسط الحلقة، أي نعم، حديث من جلس في وسط الحلقة هذا حديث ضعيف، وذلك لأنه من رواية أبي مجلز لاحق بن حميد عن حذيفة بن اليمان العبسي، وأبو مجلز لم يسمع من حذيفة بن اليمان فهو منقطع وليس بصحيح، هذا من حيث الإسناد، وأما من حيث المتن فلا يستقيم، لأن الجالس في وسط الحلقة لم يدل الشرع على أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. فهذا الحديث حديث لا يصح لا من حيث الإسناد ولا يستقيم من حيث المتن. إن لكل شيء مأدبة. نعم. مأدبة الله القرآن. هذا الحديث فيما أظنه جاء عن عبد الله بن مسعود، وأنه لا بأس بإسناده، ولا أجزم بذلك، هذا الذي أظن. نعم. وهذا السائل كذلك يسأل عن أحاديث، ما صحة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ هذا الحديث الصواب أنه مرسل كما قال أبو حاتم الرازي وغيره من أهل العلم، فهذا الحديث مرسل، و أيضا من حيث المتن هذا الحديث لا يستقيم، والله عز وجل إذا أبغض شيء فلا بد أن يكون هذا الشيء عنده محرم، ومن المعلوم أن الطلاق أحيانا يكون واجبا كما في الإلاء، إما أن يفي وإما أن يرجع، وأحيانا يكون مستحبا، وذلك عندما تكون هذه المرأة أو عندما يكون هذا الرجل متضررا من زوجته، أو بالعكس عندما تطلب الطلاق منه، وقد يكون أيضا مباحا وإن كان الأصل فيه الكراهية، وأحيانا يكون محرما، وذلك عندما يكون هذا الطلاق طلاقا بدعيا، كان يطلق بالثلاث دفعة واحدة، أو يطلق المرأة وهي حائض، فلا شك أن هذا الطلاق طلاق بدعي وهو محرم، فأيضا هذا الحديث لا يستقيم من حيث المتن، فهو حديث ضعيف مرسل. نعم. وما صحة حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه؟ هذا طبعا الحديث يعني كثر السؤال عنه، وهذا الحديث جاء من حديث الدراوردي، رواه أصحاب السنن وأصحاب المسانيد وغيرهم من حديث الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك، وهذا الحديث حديث باطل لا يستقيم لا من حيث الإسناد ولا المتن، بل هو حديث باطل وليس بصحيح، وقد ضعف كبار الحفاظ، فقال البخاري عن هذا الحديث بأن محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه ولم يذكر سماعا من أبي الزناد، وقال حمزة الكناني وهو من كبار الحفاظ المصريين في زمانه قال هذا حديث منكر، وقدم الطحاوي والخطابي حديث وائل بن حجر عليه، وابن القيم أيضا ضعفه، وغيرهم من كبار الحفاظ ممن ضعف هذا الخبر. وهذا الحديث معلول بعدة علل، العلة عدة علل تتعلق بالإسناد والمتن. أما العلل التي في الإسناد فهذا الحديث فيه محمد بن عبد الله بن الحسن وهو ليس بالمشهور بل فيه جهالة، وإن وثقه النسائي فهو مشهور رحمه الله من جهة السيرة ومن جهة الأخبار، فهو مشهور بذلك رحمه الله تعالى. وأما من حيث حفظ العلم فلم يكن مشهورا بذلك، ولذلك جاء في ترجمة في طبقات ابن سعد بأنه كان معتزلا للناس في البرية حتى خرج الخروج المعروف، فلم يشتهر بالعلم. وما جاء في كتاب مقاتل الطالبيين بأنه كان من كبار أهل زمانه بالعلم بكتاب الله وسنة رسول الله فهذا لا يصح، ومقاتل الطالبيين فيها أشياء كثيرة ليست بصحيحة، مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج لأن المؤلف واحد. نعم. والعلة الثانية أنه لم يذكر سماعا من أبي الزناد، وأيضا ما جاء في مقاتل الطالبيين عن الواقدي بأنه سمع، فالبخاري مقدم على كلام الواقدي، كلام البخاري مقدم على كلام الواقدي، فهو لم يسمع كما قال البخاري لم يذكر سماعه. والعلة الثالثة تفرد محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد، فأين أصحابه، أين أصحابه من مالك بن أنس ومن شعيب بن أبي حمزة وسفيان الثوري وغيرهم من كبار الحفاظ وشعب بن الحجاج وأمثالهم، أين هم عن هذا الحديث؟ فهذه ثلاثة علل. والعلة الرابعة في الإسناد أن هذا الحديث قد رواه أبو القاسم السرقسطي، أبو القاسم السرقسطي عن محمد بن علي عن سعيد بن منصور عن الآن لا أذكر نسيت ما بين سعيد بن منصور وما بين بكير بن عبد الله الأشج عن أبي مرة عن أبي واقد الليثي عفوا عن أبي مرة عن أبي هريرة عن أبي مرة عن أبي هريرة موقوفا عليه بلفظ لا يبوك أحدكم بروك البعير الشارد، هذا اللفظ الصحيح لهذا الحديث، هذا هو اللفظ الصحيح لا يبوك أحدكم بروك البعير الشارد. فهذا الإسناد يعتبر من أصح الأسانيد، وحتى الذي بين سعيد بن منصور وبين بكير بن عبد الله وهو ثقة من المشاهير الآن نسيته غاب عن ذهني، فهذا الإسناد من أصح الأسانيد وهو يعلل الحديث السابق من جهة اللفظ ومن جهة الرفع، فأما الرفع فهو موقوف كما تقدم. وأما من حيث اللفظ فلفظ حديث أبي هريرة الصحيح لا يبوك أحدكم بروك البعير الشارد بدون مسألة ولينزل وليضع يديه قبل ركبته، فهذا الحديث حديث لا يصح. هذا أحد الأخوان جزاه الله خيرا في الحقيقة ذكرني بحديث أوس الذي فيه بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة، فأقول هذا بالفعل هذا الحديث الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم في من هو في إسناده، هل هو عبد الرحمن يزيد بن جابر ولا بن تميم، وأن كبار أهل العلم ذهبوا إلى أنه ابن تميم الضعيف، فبالفعل هذا. وأما الأول فقد صححه جمع من أهل العلم، حديث من بكر وابتكر قد صححه جمع من أهل العلم ومنهم بن خزيمة ومنهم كذلك أيضا ابن حبان وغيرهم من أهل العلم. نعم. وأرجو من الأخوان ليسجلوا أنهم ينتبهون، أرجو من الأخوان ليسجلوا ينتبهون فيمسحون ما تقدم. جزاكم الله خير. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل أنكر أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر حينما أخذ من لحيته؟ دلت الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على توفير اللحية، ومعنى التوفير هو ترك الشيء وافرا، وهذا الذي جاء العمل به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. ففي صحيح البخاري من حديث أبي معمر عن خباب بن الأرت عندما سأل أبو معمر سأل خباب كيف كنتم تعرفون قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية، قال باضطراب لحيته، فكانت لحية كثة عليه الصلاة والسلام فكانوا يرون من خلفه تتحرك لحيته. وأيضا هذا جاء في صحيح مسلم في حديث سماك عن جابر بن سمرة قال كانت لحية الرسول عليه الصلاة والسلام كثة، وجاء هذا في حديث علي وهو صحيح، فكانت لحية الرسول عليه الصلاة والسلام كثة، ولم يثبت أنه أخذ منها ولا شعرة، ولو أخذ منها لجاء هذا النقل عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا لحى صحابة رسول الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، وإنما جاء هذا عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة رضي الله عن الجميع، فجاء عنهم الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة، وعن بعضهم مقيد بالحج والعمرة. وأما القول بأن ترك اللحية حتى تزيد عن القبضة أن هذا بدعة ضلالة، هذا القول هو البدعة الضلالة، فلا شك أن الذي دلت عليه النصوص والذي عمل به المسلمون قديما وحديثا من أهل الخير والإيمان منهم هو ترك لحاهم وافرة، وإن كان جاء عن بعض أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأخذ منها، فهذا إن كان يعني لو تنزلنا وقلنا لقلنا أن هذا يدل على الجواز فقط، وأما من قال بأن هذا يجب فهذا قول محدث وليس بصحيح، وما نقل عن بعض أهل العلم هذا القول فهذا قول شاذ ولا يلتفت إليه. آخر سؤال فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ذكرتم في أثناء المحاضرة حديث عبد الله بن عمرو وفيه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلى آخر الحديث، والسؤال هل لهذا الحديث بقية غير ما ذكرتم؟ فإن كان كذلك أحبذا لو ذكرتموها مشكورين، والله يحفظكم. طبعا لا شك يعني فيما يتعلق بالآيات والأحاديث لها بقيات، فإنما أنا ذكرت ما يستشهد به في هذا المجال، وإلا لا شك أن بعض الآيات التي ذكرناها لها بقية، وأيضا بعض الأحاديث التي ذكرناها لها بقية، ولكن إنما ذكرت أنا موضع الشاهد وبقية هذا الحديث أن من جاء من ينازعكم على من وليتموه أمركم فاقتلوه كائنا من كان، هذا هو بقية هذا الخبر. وطبعا كما تقدم أن لكثير أو لبعض الآيات والأحاديث التي ذكرت أن لها بقايا، وإنما ذكرت ما أردت الاستشهاد عليه. نعم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائر الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.